شهر أكتوبر تشرين الأول هو شهر النساء، هو الشهر الوردي أو الزهري، شهر التوعية لسرطان الثدي اللي بيعتبر ثاني أنواع السرطانات شيوعاً حول العالم، وفي إحصائيات بتأكد أنه نسب النساء في العالم العربي كبير كتير، وأنه الإصابة بتحصل بأعمار صغيرة، وما بيخلو الأمر أنه في نسبة 1% من الرجال بالعالم عم ينصابوا بهالمرض، ونسبة خطر الإصابة بهالمرض عند النساء أكبر، وبالأخص لما يتجاوز عمره 40 سنة. ضيفتنا لحلقة اليوم السيدة فاطمة، سيدة أصيبت بسرطان الثدي، هي زوجي وأم. مرحبا، أنا اسمي فاطمة غانم الشيوخي، عمري 51 سنة، من الأردن. السيدة فاطمة رح تحكي لنا عن كيفية اكتشافها لها المرض، وشو كانت ردة فعلها لما عرفت، وكيف قدرت تتمالك حالها. عرفت عن المرض بالصدفة عن طريق الفحص الذاتي، طبعاً شكيت في الكتلة، وتاني مباشرة رحت عند طبيبة نسائية وطلبت لي صورة ماموغرام وألترا ساوند. طبعاً دكتور الأشعة شك في الموضوع وحولني على طبيب جراحة. طبيب الجراحة واجهني بالموضوع وحكى لي إنه شاكك بهذا الموضوع وطلب خزعة. طبعاً لما طلب الخزعة حكيت لزوجي بالموضوع وحكيت لأنه هيك صار معي. مباشرة تاني يوم رحنا وعملنا الخزعة، بعد بيومين طلعت النتيجة وخبرني الدكتور إنه معي سرطان ثدي. للوهلة الأولى مواجهة الخبر مش سهلة بالمرة، وعي نزلت، حزت علي نفسي هيك، حسيت إنه مهنت علي نفسي بهاي الطريقة. بعدين استجمعت قواي وحكيت لازم أواجه الموضوع. دائما بيحكوا عني إنه أنا المرأة الحديدية، فلازم هالمرة إنه أنا أدير بالي على حالي وأواجه المرض وأمشي بطريق العلاج علشان الله يشافيني ويعافيني، وأضل لبيتي ولولادي ولزوجي ولكل حدا بيحب تكون فاطمة بحياته. وهلأ خلونا نعرف كيف استعدت المرأة الحديدية للعلاج الكيماوي. لما عرفت انه انا بدي اخذ كيماوي، طبعا هذا شيء بالنسبه لي مجهول، فصرت اسال واستقصي من الناس او من اليوتيوب او كذا. طبعا الدكتور المعالج حكى لي شو رح يصير، شو الاثار الجانبيه تاعتها وهيك شيء. طبعا انا كنت بدي ناس انه صارت معهم هاي الشغلات وصارت معهم الاثار الجانبيه، بدي اشوف بعيوني. فرحت على مكان ما بياخذوا الكيماوي علشان اشوف ناس عم تاخذ كيماوي، عشان اشوفهم اثناء الجلسه كيف حيصيروا او كيف بيصيروا او كيف امورهم كيف كذا. فالحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله اطمنت. ثاني يوم كانت عندي اول جرعه كيماوي، الحمد لله كانت معنويتي عاليه، الحمد لله اخذتها ومرقت على خير. قالوا لي انه انا لازم ادير بالي انه مناعتي رح تنزل وبنهاية الشغلات الثانيه، فصرت ادير بالي على اكلي، أدير بالي على مناعتي، أرفعها. الحمد لله رب العالمين، مرقوا 16 جرعة الحمد لله رب العالمين. طبعا نزل شعري، سودوا أظافري، صار في عندي وجع مفاصل، صار في عندي هفتان هيك إنه دوخة والعيان وهيك، إنه كيف الواحد ما بيكون مفلوز وتعبان وكذا، إنه تعبان ونايم بالفراش ومو قادر تقوم كذا وهيك شيء. هاتي من الأثار الجانبية للكيماوي الحمد لله رب العالمين. الأثار الجانبية ما كانت تدوم معي أكثر من يومين ثلاثة بالكتير يعني، بعد هيك الحمد لله تستمر حياة. وسألت لفاطمة لمين حكت، لمين فضفضت، لمين خبرت، مين اللي شارك بالموضوع؟ هلا بأول المرض أنا خبيت حتى عن ولادي، بس زوجي حكى لابني الكبير بأساس إنه يستوعب أو هو اللي بيقدر ممكن إنه يستوعب الموضوع بطريقة أكتر، هيك حيكون فهمان أكتر. الصغار خاصة عندي بنت، أنا بنت وحدة على 3 أولاد عندي، حسيتها ممكن تكون إنه صدمة لإلها بدراستها بكذا، فما حبيت أحكي لهم. فكان ابني ساعدني وساعد أبوه إنه ما يتقلوا علي الواجبات بالبيت، يعني طبيخ تنظيف كذا، فهني على أساس إنه هو الكبير إنه يقولهم أنتوا قوموا اعملوا وساعدوا ماما كذا هيك شيء، إنه تعبانة مريضة مفلوزة لخ يعني من هالحكي هذا كلياته. بنتي عرفت بالصدفة وأنا عم بحكي تليفون، فطبعا في عندها صديقة مقربة فراحت فشت قلبها لإلها يعني، وقفت معاها. يمكن لو بنتي بكت قدامي يمكن أنا ما تحملت وانهرت أكتر. الحمد لله رب العالمين، ربنا وقف معاي بهذا الموضوع، ويعني مشيت الأمور الحمد لله على خير ما يرام الحمد لله. بالنسبة لماما وبابا لأنه هم أصلا مسافرين، فلما يكون الواحد بعيد بيكون الموضوع بالنسبة له كتير سيء وكتير صعب، فما حبيت أنه هن يتعبوا علشاني أنا مو قادرة أشوفهم ولا هن قادرين يشوفوني. ممكن لو إجوا لعندي كمان بزيادة وشافوني أنا تعبانة أنا كنت رح أتعب بزيادة، أنه هن رح يشوفوني تعبانة. بابا كتير حنون ودموعه هيك قريبة كتير، ممكن لو أشوف لو كنت أشوف دمعته ممكن كنت أنا انهرت بزيادة. فالحمد لله رب العالمين قدرت يعني أكون ملمة في الموضوع بطريقة منيحة وحلوة علشان أقدر أنه أنا أتجاوز موضوع سرطان الثدي وأقدر أتجاوز فترة العلاج الحمد لله رب العالمين. يعني فاطمة ما قدرت تخبر أولادها، لكن كان شريكها الأول بالمشوار هو زوجها، وزوجها قرر يخبر ابنهم الكبير لحتى يخفف عن أمه، وعرفت بنتها بالصدفة. أما بالنسبة لأبوه وأمه فما كان هالشي بيسمح أنه يعرفه، وهالشي بسبب عمره الكبير وحساسية أبوه، وما خبرتهم غير لحتى انشفت والحمد لله. وهلأ خلونا نعرف كيف قدرت السيدة فاطمة تحمي حالها من خطر كورونا. لما اجت جائحة كورونا صار يحكولنا بالإعلام إنه كيفية الحفاظ على النفس، يعني إنه كيف إنه أنت تحافظ على حالك من انتقال الفيروس. كل التعليمات اللي عم بتصير طبعاً إحنا ماخدينها قبل، والدكتور أو الدكاترة بمركز الحسين كانوا يحكولنا إياها أثناء علاجنا في المركز، من ضمن إنه أنت ما تسلم، التعقيم، الكمامة، رفع المناعة، إنه تأكل أكل صحي، عدم الاختلاط، عدم المصافحة، عدم العناق. هاي شغلات كلياتها كنا إحنا ماخدينها وحكينا إياها المركز. فسبحان الله بهداك الوقت كان إشي مستهجن إنه أنت ما تعمل هذا الحكي، بس سبحان الله الآن صار نمط حياة في ظل جائحة كورونا. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لإلي أنا استمريت العناية بنفسي وإنه أعمل رياضة، أكل أكل صحي. هاي الشغلات كلياتها صارت نمط حياة. طبعا بروح وبشوف الناس وكذا هيك إشي، ما بختلط بأي ناس. في عندي مجموعة معينة أنا بعرفها، خاصة الصديقات اللي أزروني أو كانوا معاي خلال مرضي، فهدول إنهم بكونوا جدا مقربات. وبرضه بندير بالنا على حالنا كتير وما بنختلط كتير أو بنطلع برا كتير، بنلبس الكمامة، بنعمل معقمات وهيك إشي. الحمد لله رب العالمين تم شفائي من سرطان الثدي وعملت فحصين ماموجرام، والحمد لله رب العالمين أموري تمام وجيدة. أنا صرت أحب أولادي أكتر، صرت أحب بيتي أكتر، صرت أدير بالي على حالي أكتر، صرت أحب الدنيا أكتر، صرت مقبلة على الحياة أكتر. أضافت هالمرأة الحديدية كلمة حبت توجهها للنساء. وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي بحب أحكي للستات روحوا افحصوا، عن جد روحوا افحصوا، أنتوا وردة البيت، أنتوا نور البيت كلياته، بدونكم ما حيكون البيت حلو. فعلشان بيتك يضل منور وأنتي ضل منورة بيتك وحياتك وحياة كل حدا بحبك وأنتي كمان بتحبيه، روحي افحصي. رح تتضايق شوية، لا سمح الله يعني إذا طلع معك سرطان ثدي رح تزعل شوية. هم تقريبا يعني فترة علاج تقريبا يمكن 6 شهور تمضي تمرق، يعني يكون عنا إحنا قناعة إنه ما في إشي بيدوم، يعني لا الزعل بيدوم ولا الحزن بيدوم ولا المرض بيدوم، كل شيء هذا فترة ورح تمشي. فخلينا نواجه هذا الموضوع ونواجه هذا المرض، لأنه أي شيء إحنا منواجهه بيضعف أكيد، أما أي شيء إحنا منهرب منه فبيقوى علينا. افحصي حبيبتي، افحصي علشانك وعشان بيتك. هيك قدرت تتغلب فاطمة على سرطان الثدي بحبها للحياه ولعيلتها ولحواليها، ولا تنسوا الامل اللي كان اقوى من كل شيء وساعد لتبقى قويه وتهزم هالمرض. بالفعل مرأة حديديه، وفي كتير ناس مثلها نقدر نوصفهم بنفس الوصف. لا سرطان ولا غيره بيقدر يغلب جيش النساء ويغلب حبهم واملهم وتفاؤلهم للحياه. شو رايكم اصدقائي، هالحياه بتستاهل ان نكون اقوى منها؟ شاركونا ارائكم وتعليقاتكم وتجاربكم عبر الواتساب على الرقم 00971-568-531-592. وهي حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. انا غيداء مراد اغا، كنت معكم بالاعداد والتقديم. استنونا بحلقه جديده. سلام.